يقول السؤال يا شيخ ان هناك رسالة اصدرت من دار التجديد في الكويت والتي يقوم عليها عدد من المنتسبين الى السلفية، ذكروا في هذه الرسالة مقولتكم عن شيخنا الشيخ ربيع لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق بتدين الحق بانكم ستناصحوه على فعله هذا، ففهمت مناصحتكم بانكم ستردون عليه وتأيدون عبد الرحمن على جواز تعدد الجماعات، وكما قيل صاحب العبارة هو اعلم بمدلولها، كما يا شيخ قولكم في هذا؟ كان غلط الشيخ ربيع مدينة أهل السنة والجماعة، معروف أن من أهل السنة ومعروف المقالات والجدالات، وشيخ عبد الرحمن كذلك بعدما نصحناه وترك الأشياء التي نقلنا فيها، نضمن أن الله جل وعلا يمنحه الاستقامة، وقول الشيخ ربيع الرسالة في جماعة لا جماعات وصراط واحدة صحيح، هذا حق الجماعة في أهل السنة والجماعة واحدة وصراط واحد، قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، قال تعالى وأن على صراط مستقيم فاتبعوه، والصراط واحد والجماعة واحد وهم السنة والجماعة، ولكن ما بعد قرأت كتاب الذي على أن ترى الآن لم أقرأه، لكن هذا العنوان طيب جماعة لا جماعات وصراط واحد لا إله إلا هو طيب. كم فقية يا شيخ قرأت؟ والله ما بعد قرأت، لكن أنصح بأن الشيخ ربيع من أهل السنة والجماعة. تفضل بالخصوص صاحب الفضيلة الشيخ المشهور محمد امام الغني الجامي والشيخ ربيع بن هادي والحليم كلاهما من اهل السنه ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيده الصالحه. قد توفي الدكتور محمد امام رحمه الله في ليله الخميس الموافقه 27 شعبان من هذا العام رحمه الله، فاوصي وبالشهاده من كتب الايمان نسأل الله أن يوفق الجميع إلى ضروره وأن يوفق للفقير الشيخ محمد أمام وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده عند مسلم قريب.